سلام، عندنا اليوم إن شاء الله فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. تنتبه إذا كان الولد صحابي وأبوه صحابي فتقول رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أما إذا كان أبوه مات كافرا تقول رضي الله عنه فقط تخصه. فصغار الصحابة أغلبهم كان آباؤهم يعني من المسلمين، بعضهم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم استشهد. وكنا أخذنا فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وكان أسامة زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، يدعى زيد بن محمد، فأنزل الله عز وجل وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فحرم التبني بذلك. وكذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني وأنه خليق بالإمارة. هم يقولون أن هذه أول غزوة أو أول تأمير، لكن ورد أن أحد الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا في سرايا، مرة يكون علينا أبو بكر ومرة يكون علينا أسامة، لكن كسرية أو كغزوة أو جيش عظيم هذا أول تأمير له أسامة بن زيد. فذهب، بقي جيشه في خارج المدينة، والناس انشغلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش في الخارج، ثم أمضاهم أبو بكر الصديق. كان عمر ابن الخطاب وغيره من رأيهم أن يرجعوا الجيش، فأبى عليهم أبو بكر، ما كان ليحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الفضائل، وذكرنا لكم فضائل كثيرة لأسامة بن زيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: انكحي أسامة. خيرت بين عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان ومن قال: انكحي أسامة. قالت: أسامة وهو ابن مولى. قال: أجل. فنكحته، فيعني وجدت السعادة معه، اغتبطت به. نعم. إيش كتبتم كذلك من الفوائد؟ قصة المرأة المخزومية، قصة المرأة المخزومية. قالوا: أرادوا أن يشفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يقطع يدها، فقالوا: ومن يجرؤ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اللهم إني أحبه. نعم. إيش كذلك؟ نعم، هذا من الفوائد، جواز الحلف بأيم الله، وقلنا في معنى يمين الله عز وجل أو بمعنى البركة. كذلك إيش؟ جواز تقديم المفضول على الفاضل. فكان في جيش أسامة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، وهم أفضل من أسامة، لكن إمرة الجيش هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المناسب أن يكون عليها أسامة. نعم، رؤية ولي الأمر للمصلحة، كذلك مصلحة المسلمين. وقد يرى من هو أعلى منك منزلة أمر قد لا توافقه عليه، لكن فيه خير ومصلحة لك، فلا تسيء الظن بالناس، ما أهلك الناس إلا سوء الظن. والإنسان يحب أن تحسن الظن به، أما إذا أسأت الظن به فعند ذلك لن يبحث عن مصلحتك، لأنه يقول أنا أعمل ليل ونهار من أجل مصلحتك وأنت تتهمني بالغدر والخيانة، فهذا لا يجوز. ثم سلمكم الله فضائل عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. تم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة واحدة. نعم، كذلك. تمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. إذن باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. وسبق فضائل جعفر ابن أبي طالب. كان الإمام مسلم رتبه بداية بالخلفاء، طبعا الأنبياء، فضائل الأنبياء، ثم فضائل العشرة المبشرين، فضائل الخلفاء الراشدين، ثم فضائل تتمة العشرة، ثم فضائل أهل البيت. الآن فضائل الحسن والحسين، فضائل أهل البيت، فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، كونهما يعني كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التبني، قد يكون. ثم فضائل عبد الله بن جعفر، ثم سيأتينا فضائل خديجة، وبعد ذلك فضائل عائشة، وهكذا. أما فضائل عبد الله ابن جعفر فكثيرة. قال النووي في حديث قال عبد الله ابن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا من القائل الآن؟ عبد الله بن جعفر يقول لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس، فحملنا وتركك. فحملنا، الآن من المحمول ومن المتروك حسب ظاهر النص؟ ابن الزبير متروك، وعبد الله بن جعفر وابن عباس حملوا. هو قال معناه، قال ابن جعفر فحملنا وتركك، يعني قال ابن جعفر فحملنا، هذا من مقول ابن جعفر، من مقول ابن جعفر. وتوضحه الروايات بعده، يقصد الروايات التي فيها حمل ابن جعفر مع أحد ابني فاطمة، مع أحد ابني فاطمة، مع أن الرواية التالية ليس فيها لابن الزبير ذكر. ورد على القاضي عياض أنه يقال القاضي عياض توهم أن القائل فحملنا هو ابن الزبير، يعني نعم أتذكر لما قال له عبد الله بن جعفر أتذكر؟ قال نعم أذكر، فحملنا وتركك. انتقل الكلام لمن؟ لابن الزبير على رأي القاضي عياض، وجعله خلطا في رواية مسلم، رواية مسلم فيها خلطا، وانتصر النووي للإمام مسلم، وابن حجر انتصر للقاضي عياض. ابن حجر انتصر للقاضي عياض وقال أن الرواية التي في البخاري تؤيد قول عياض، تؤيد قول القاضي عياض، ولفظها قال ابن الزبير لابن جعفر، عكس هنا في رواية مسلم قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير، رواية البخاري إيش؟ قال ابن الزبير لابن جعفر. عرفنا؟ إيش كان بينهم شيء؟ لا لا، يتنافسون في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المحمول أمام، من المحمول خلف، من كذا، صافحة هذه اليد، يفتخرون بملامسة النبي صلى الله عليه وسلم، صافحت هذه اليد هنيئا لك، صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت عيناك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتوا هذا وهاتوا هذا، يعني مزيد محبة لهذا وهذا، وكانوا يتلقونه بغليمة بني المطلب، بني هاشم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يحب أغيلمة بني هاشم، فإذا جاء من سفر تلقوه بهؤلاء الصغار، يتحننون له، يتوددون له، والصغار أنفسهم يفرحون بذلك. أذكر سابقا كنا في العيد يأخذوننا لقصر الشيخ خليفة في العيد دائما أهالونا، نفرح هنا، توضع الموائد والفطور والهريس والخير، ثم بدأ أهالنا يذهبون لأبوظبي للسلام على الشيوخ، وكنت أبكي ما أجد مكان في السيارة، صغار، خمس سنوات وست سنوات. طيب فتفرح لما يأخذوك لكبار الناس صغير، وإلى الآن يذكرونها. أتذكر؟ فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة. طبعا إيش قلنا؟ أن ابن حجر انتصر لمن؟ لرواية من؟ رواية البخاري. انتصر لرأي واختيار عياض، القاضي عياض، موافقا لرواية. هو قال حتى ورد عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة نفس رواية مسلم، لكن فيها زيادة ثم قال التي سقطت من مسلم. قال نعم، قال نعم بعد نعم قال، يعني ابن الزبير بعد كلمة نعم ورد ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهم بعد قال نعم، إيش كلمة إيش سقطت؟ قال، قال يعني ابن الزبير. فحملنا وتركك، حملنا وتركك. فهذه توضح وتؤيد رواية البخاري. كذلك سلمكم الله هنا بعض أهل العلم حمل هذه الوقائع على اختلاف الحالات. فتارة عبد الله ابن جعفر وابن الزبير، تارة ابن الزبير يقول لابن عباس، تارة استقبل عبد الله ابن جعفر وأحد ابني فاطمة الحسن أو الحسين. فهذه كانت في المدينة وتلك كانت في مكة، فتختلف الأحوال وعدد المرات. حمل أحدنا تلقي بالحسن أو الحسين، حمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. هو عبد الله بن جعفر ولد في الحبشة، ولد في الحبشة في السنة الأولى من الهجرة، وكان أول مولود للمهاجرين في أرض الحبشة. وكذلك عبد الله بن جعفر يعتبر آخر رجل من بني هاشم وفاه ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابن عباس، توفي عن عمر 85 سنة، ناهز 85 أو 80 سنة. فكان آخر شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم موتا عبد الله ابن جعفر. وكان كريما، أبوه جعفر كان يسمى أبو المساكين، وعبد الله بن جعفر كذلك كان كرمه يضرب به الأمثال، يضرب بكرمه الأمثال، وكان ينافس الأمراء في الكرم. إذا بخل الأمراء هو ما كان يبخل. إلى 80، نعم إلى 80 من العمر، بلغ 80 من العمر، 80 أو 85، حتى ورد من جوده، يقول الذهبي ولعبد الله بن جعفر أخبار في الجود والبذل. لا بد أن تعلموا أبناءكم الجود والبذل. وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم أمهلهم ثلاثا بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب، أمهلهم ثلاثا فجاء إليهم قال أين أبناء أخي؟ قال عبد الله بن جعفر فأحضرنا إليه كأننا أخراخ، يعني أمهم حزينة. فأمر الحلاق فحلق رؤوسهم، ربما يحتاجون عناية ولا يوجد الآن أحد يعتني بغسلهم وكذا. فجعلت أمنا تذكر له يتمنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخشين العيلة عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، كفيل لهم بإذن الله لن أتركهم. فقال أما محمد فشبيه بجدنا بجده أبي طالب، أما عبد الله فشبيه بخلقي وخلقي. قال فأخذ بيميني وقال اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه. فكان لا يدخل في تجارة إلا وربح فيها، حتى أسلف الزبير ألف ألف. ألف ألف يعني مليون في ذاك الوقت، مليون ألف ألف. جاء عبد الله بن الزبير بعد وفاة أبيه فقال وجدت كتابا عند أبي كتب فيه أن له عليك دين، أن له عليك دين أعطاك ألف ألف. قال صدق، مع أن الأمر بالعكس. قال صدق، ثم قال لا لا لا، وجدت أنك أنت أعطيته الدين. قال إن شئت عفوت. قال لا، إن شئت أنظرتكم. قال لا. فذهب وأعطاه قطعة من الأرض سبخة، حتى قالوا إن عبد الله بن جعفر صلى فيها ركعتين ففي المكان الذي صلى فيه نبعت عين، نبعت عين. كان يمر عثمان بن عفان يقول لمن هذه الأرض، يستهين بها سبخة يعني ما. فأخبر عبد الله بن جعفر فدعا الله عز وجل فنبعت عين عذبة في هذه الأرض، ثم ازدرع وكثر نماء هذه الأرض. ومر عثمان بعد ذلك واشتراها قطعة منها فقط بمئتي ألف وتزيد، قطعة منها. فعبد الله بن جعفر رجل مبارك، حتى قال الذهبي وكان وفد على يزيد ابن معاوية، قال فأجازه يزيد بن معاوية، ويفدون على الملوك، فأجازه يزيد بن معاوية بألفي ألف هدية، يعني ألفي ألف يعني مليونين. يقول الذهبي وهذه من ملك الأرض في ذاك الوقت لعبد الله بن جعفر قليلة، لأنه أفضل منه وأحق بالخلافة منه. هم يعرفون الملوك من يعطون، عبد الله بن جعفر من آل البيت، وله من الصفات حتى قال وكان أهلا للخلافة. عبد الله بن جعفر كان أهلا للخلافة. كذلك سلمكم الله من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. أسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. فالله أعلم الحديث ربما يختص به هو. أسر النبي صلى الله عليه وسلم مرة لفاطمة حديثا قال أنت سيدة نساء أهل الجنة وأنت أول أهلي لحاقا بي، لفاطمة ابنته. كذلك من أسر النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأنس بن مالك قال لا، وقالت أمه احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت محدثا أحدا يا ثابت لحدثتك به. كذلك احتفظ أنس بالسر. أمر لا يتعلق بالتشريع، وإلا ما جاز لهم أن يكتموه، لكن أمر يتعلق بهم. كما كان من الصحابي الذي كان يسلم عليه؟ قلنا ملائكة تسلم عليه. لا لا، الآن أخذنا فضائله. عمران بن حسين كان يسلم عليه ويقول اكتم عليه لا تخبر أحدا، يسلم عليه. فلما اكتويت ذهب ذلك، فلما تركت عاد التسليم، يعني الملائكة كانت تسلم عليه، الملائكة كانت تسلم عليه. فلما اكتوى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي لا للتحريم لكن لأنها لا تناسبه، تركت الملائكة التسليم عليه. أولياء من أولياء الله الصالحين. فلا أحدث به أحدا هذا السر. أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. في رواية سبقت في باب التستر عند البول، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هذه في مسلم. كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يستتر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، وإذا احتاج للتبول. وفي زيادة كذلك بإسناد صحيح نعم هي التي ذكرناها، أنت يا عبد الله أشبهت خلقي وخلقي، وهذا في الصحيح المسند. الزيادات هذه أشبهت خلقي وخلقي هي في الصحيح المسند، وهذا مثال نادر، يعني نادر كون الحديث في مسلم ثم يذكره الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند، مثال نادر، يعني كون هناك زيادة لا توجد في الصحيح. ومسلم لم يحذفها لضعفها، لكن حذفها لأنه ما احتاج إليها، ما احتاج للتطويل، لأنه يريد كتاب مختصر، ومع ذلك الناس يرون كتاب مسلم مطول، بالكاد يقرؤون عمدة الأحكام الأربعين النووية، والذي ينجز عمدة الأحكام هذا يعتبر طالب علم، وهم يعتبرون كتاب مسلم سابقا مختصر مختصر. فيه من الفوائد سلمكم الله ذكرنا ترجيح، إذن أول فائدة ذكرنا ترجيح ابن حجر لرواية من؟ البخاري، لرواية البخاري موافقا ومنتصرا للقاضي عياض، وبعض أهل العلم يذهب إلى تعدد القصة، فتلك في مكة ابن الزبير يقول لابن عباس ألا تذكر حين تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت زمن فتح مكة، ففيه استقبال الغزاة، فيه استقبال الغزاة بالصغار والفرح بعودتهم، كذلك استقبال الحجيج ومن قدم من سفر، والعلماء يستدلون بهذه الأحاديث على استقبال الحجيج واستقبال من قدم من سفر بهذه الأحاديث، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، يعني كون صغير يكون معهم، هم يقولون بعضهم الدابة ما كانت تطيق، لا ربما لا يوجد مكان في الدابة خشية أن يسقط، وإلا يعني كونه طفل صغير 7 سنوات غالبا أن الدابة ما يثقل عليها مثل هذه الزيادة، لكن قد يخاف عليه يسقط أو شيء، ففيه الحذر على الصغار، ينتبه الشخص على أولاده، وإذا اتضح أن سقطوا في مكان أو شيء بإذن الله يباشر الحجامة، ففيها خير لأخذ الدماء الفاسدة. كذلك أمه، ونسينا نخبركم أن أم عبد الله بن جعفر هي أسماء بنت عميس، تزوجها جعفر وهاجر بها إلى الحبشة وهي عروس، وأنجبت له في الحبشة 3 منهم عبد الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة. نعم، القصة التي قلنا حذفها مسلم ليست أشبهتها خلقي وخلقي، هذاك في صحيح مسلم، لكن القصة هي قصة الجمل. أسر لي حديثا، أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وأحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، وقال هذه الزيادة المحذوفة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم جدارا فإذا فيه جمل، فأقبل الجمل فذرفت عيناه دمع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه يخبرني أنك تدئبه وتجيعه. هذا اللفظ المحذوف من مسلم، والحذف هنا ليس للتضعيف، إنما لأن مسلم احتاج للاختصار، احتاج للاختصار، وإلى الإسناد صحيح كما ذكر. إذن من أمه؟ أسماء بنت عميس. وعدنا نسأل الصغار، من مستعد من الصغار يجيب؟ ها هذا ابنك، ايش اسمه؟ ها عمر، عمر، اي عمر. والنعم، ومن هناك مختبئ؟ اخو عاطف. اي عبد الله بن جعفر، ما اسم ابيه؟ من يجيب؟ عمر ولا ايش اسمه اخو عبد العزيز؟ ها ما اسم ابيه؟ عبد الله بن جعفر، بدون ما أحد يدلس يغشش. عبد الله بن جعفر، ما اسمه أبيه؟ ها عبد العزيز، كنا سنعطيكم جائزة. لا الكبار، لا الكبار سؤال أصعب، جاوب بس بدون جائزة. ها عبد العزيز اسمه أبيه؟ عبد الله بن جعفر اسمه أبيه عبد العزيز؟ هاي جعفر اسمه أبيه جعفر. طيب، ثم سلمكم الله، فاتتكم الجائزة، كنا سنعطيهم جائزة. جائزة لفظية. ها لا، هذا معنا دائما يحضر، اي دائما يحضر، الله مبارك. فقلت اول ما رايته قلت ما نعطيك جائزة، لاننا نعطي جوائز دائما، كتب نوزع عليه، اما هؤلاء قليل ما يحضرون عندنا. سيأتي سؤال ثاني إن شاء الله. انتبه يا عمر عبد العزيز، انتبهوا، من في سنكم؟ هذا كم عمره؟ ابن من هذا؟ ابن أي صف؟ رابع. زين بعد نسألك عمر أي صف عمر؟ رابع. زين بعد عبد العزيز أي صف؟ يوعانا. طيب سادس؟ لا ما نسأله آية كبير ما شاء الله، الله بيجاوب بيأخذ جائزة علينا. طيب استشهد جعفر في أي غزوة؟ هاتوا يلا كلكم صغار كلكم في أي غزوة؟ غزوة مؤتة، غزوة مؤتة جعفر بن أبي طالب. كم ترتيبه في الشهادة من الأمراء؟ ها بنت تجاوبين؟ مسكينة. ها الثاني. نعم الثاني. ما نعطيك جائزة أنت. طيب بعد ما توفي جعفر عنها تزوجها أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس، فأنجبت له كذلك محمد، فكان محمد وعبد الله بن جعفر يتناظران أيهما أفضل، جعفر أم أبو بكر الصديق؟ معروف يعني عند أهل السنة أبو بكر الصديق، لكن كان كل واحد يذكر فضل أبيه، فاحتكما لأمهما، أم واحدة كانت عند جعفر وعند أبي بكر الصديق، ثم تزوجها علي بعد وفاة فاطمة، فكانت في تحت علي، فجاء يحتكمان إليها، فقالت خير الكهول أبو بكر الصديق وخير الشباب جعفر. قال علي بن أبي طالب فما أبقيت لي، ما أبقيت لي. طيب ما راجعت القصة وصحتها لكن تذكرتها. كذلك عمر رضي الله عنه كان زواجك لهدف، شلون أجل الزواج؟ أي نعم يتزوجون لهدف. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخلف جعفرا في ذريته وأهله خيرا، دعا لهم بالبركة، فكان حصل بركة في جعفر وآله، آل جعفر كما ذكرنا. كذلك عبد الله بن جعفر روى له الجماعة، له منزل عند أهل الحديث مع صغر سنه، لكن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، 8 سنوات كان عمره حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 11 سنة، أحد لأنه ولد السنة الأولى للهجرة، 11 سنة أو 10 سنوات، 10 أو 11، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. كذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه هو وإخوته ودعا لهم بالبركة، وإيش قلنا؟ قال له أشبهت خلقي وخلقي، وقلنا هذا صحيح، حديث صحيح. قال ابن أبي رافع رأيت عبد الله بن جعفر يلبس يتختم في يمينه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، هذا رواه النسائي. قال البخاري أصح حديث في الباب، تختم النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف عبد الله بن جعفر يحاول أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سنة الخاتم، في سنة الخاتم. كذلك سلمكم الله ورد حديث فيه ضعف أن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير جاء يبايعان النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأعمارهما 7 سنوات، ربما بيعت الشجرة أو لا، لكن بيعت الشجرة لا، ربما بعد ذلك بيعت الشجرة، سيكون ما قدموا من الحبشة، إنما قدموا من الحبشة بعد بيعت الشجرة بعد بيعة الشجرة عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قدم جعفر وأهل مهاجرة الحبشة بعد ربما بيعة أخرى. المهم جاء الصغيران يبايعان النبي صلى الله عليه وسلم فمد يديهما فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذا الإسناد فيه ضعف. إسماعيل بن أبي عياش روايته عن أهل بلدي فقط، هذه عن هشام بن عروة وهو من الحجازيين فيها ضعف. كذلك سلمكم الله، لابد نميز لكم الصحيح من الضعيف من أجل أن تعبد الله عز وجل على بصيرة وبأحاديث صحيحة. الناس يعني تجدها تخترع عبادات كثيرة مبناها على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة وما يعرفون، فلا بد تسأل إذا ما كنت تعرف تسأل. كذلك في استحباب الحديث التلطف بالصغار، التلطف بالصغار واستقبالهم والدعاء لهم وحملهم على الدابة، لكن تحذر أن لا تأخذهم في كل مكان، الأسواق ما تدري يصاب بعين كذا، الله يحفظ أبنائنا وأبنائكم، فلا تكثر يعني الأماكن التي يكثر فيها قلة المصلين، وهذا خذه للحدائق، خذه لأماكن يعني فيها الناس إذا رأت منه جمال بركت، فلا تحاول ابنك تأخذه في كل مكان، وإذا أخذته اقرأ عليه المعوذات، اقرأ عليه المعوذات وعوذه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم حمل قثم والفضل، ما قلنا تكرر الحمل، هذا في الصحيح، حمل النبي صلى الله عليه وسلم مرة الفضل وقثم، استقبلوه النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما. طيب كذلك سلمكم الله، هذا يعني ما أحببنا أن نلخصه في ترجمة عبد الله ابن جعفر. كم باقي عن الإقامة؟ 10 9 نسأل فقط، نسأل لأن وضعنا جائزة من مكتبة زاد المسلم، كتب للصغار ب100 درهم لمن يجيب، صغار يعني ذكور وإناث حتى لو شاركنا، فانتبهوا. طيب لن نسأل أسئلة صعبة، نحن من ساعة نتكلم عن فضائل من للصغار فقط، أول نبدأ بصف رابع، من ساعة الآن نتكلم نحن من في فضائل من، ها عمر وعبد العزيز، عبد العزيز فضائل من نتكلم، ما اسم ابنتيك؟ يلا يعرفون تأخروا، تأخروا ما أكلت اليوم زين، ها سيجيب، ها جاوب، ها ها من هي اسمك عبد العزيز، ها نحن نتكلم عن فضائل عبد العزيز، لا ما تكلمنا عن فضائل عبد العزيز، أبي جعفر، عن أبي جعفر، ها من إيش تقول؟ عبد الله بن، أحسنت فازت البنت، يلا لك 100 درهم هدية ما تشاء من أي مكان، ما نحدد لها زاد المسلم ولا أي مكان، أي مكان لها 100 درهم تشتري ما تشاء. طيب سؤال آخر، نسأل ثلاث أسئلة ثم نختم الحلقة. طيب سؤال صعب هذا، سهل وصعب. ما هو السر الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر؟ ما هو السر؟ ها؟ إيش اسمه؟ محمد اسمه؟ محمد. ها إيش السر الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر؟ الجدد من حضر اليوم لأول مرة، ما هو السر؟ الذي حضر عندنا أول مرة يستطيع أن يجيب، وله جائزة طبعا. ما هو السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر؟ لا لا ما يصلح، ما يصلح، أنت لا صاحب. الذي حضر عندنا للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ألف درهم، مئة محددين 100 درهم. وسؤال سهل هذا، أليس سهلا؟ ها ما تعرف الجواب؟ جاوبوا إيش السر؟ سر، نقول نحن السر، ما هو السر؟ قال لا أخبر به أحدا. طيب طيب، ما هي الأسماء؟ الآن سؤال للجميع، يلا تحدي، من يقف ويسمي لي الأسماء الذين أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره من الصغار الذين ذكرتهم أثناء المحاضرة؟ جميع، يلا قم أمسك أول كبر، أعطي إبراهيم ننظر. عبد الله بن جعفر. لا لا قم، نحرجك أمام الناس، ننظر إذا أخطأت نقول أخطأت واجلس. عبد الله بن جعفر، هذا أول خطأ. الآن أخذنا نحو، نحن هذا شو مبتدأ، إيش هذا عبد الله بن جعفر؟ يلا يلا خذ تكلم، أعطي أعطي أعطي، يلا مشي، أعطي أعطي أعطي، يلا عبد الله بن جعفر عبد مبتدأ يعني، ما مشكلة، يلا هات الأسماء، هات الأسماء، يلا عبد الله بن جعفر، أيوة وابن الزبير، إيه عبد الله بن الزبير، يلا أيوة وعبد الله بن عباس، ثلاثة؟ عبد الله بن الزبير مرته. ها وبعد من؟ ها من؟ ها؟ لا لا عمران ما ذكر. حسن وحسن أو الحسين وقثم، ذكرنا قثم. إيه أنت تقصد هنا؟ إيه مالك جائزة، مالك جائزة. أنا قلت أثناء المحاضرة كاملة. يلا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقط البنت فازت فقط. سلام. ما وصلني. أي. نسيتك أنا، خزنت رقمك ونسيتك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. أخبرك. تعال نادية. بس بشوف اسمك هنا. كم رقمك؟ قول صفر. 5 6 2 6 5 2 6 5 9 2 9 2 9 2 9. هذا أنت محمد جامع إيه مسجد سلام. إذا ما أرسلت لك أرسل لي رسالة واتساب تذكير، بس أنتظر البحث اكتب لي الحين. أبي جاك مسكوت. شيخ ما نذكر دائما الرسول عليه الصلاة، مش لازم كلهم يصلوا على النبي؟ يصلهم يا شباب. أشوف مشافرهم مسكر. لا ننبههم إن شاء الله. دائما معنا نبهناهم كذا مره. الشيخ العثيمين الله يرحمه عملها كذا، نبهناهم الله، نبهناهم كثير من طلبات العلم يا شيخ. سلام. انا دائما اشوف من طلبات العلم، انا ما لاحظت والله، اتفرج عليهم ما في كل لحظه، كل ما تذكر دائما انا لاحظ والله، ما لاحظ ان شاء الله ان شاء الله. كيف حالك؟ وين رايح بعد العشاء؟ بس نزور ريان انا وياك. والله منو؟ دكتور عبد العزيز بن جيمي توام. لا والله مش تشفى شغلك، اسمه مديول. إيه مديور عرفته عرفته زين كلمة ما سموه مديور ولا مديور حد يدور لا لا عرفه أنا عرفه أنا أدري بعد يا نعم مكان هذا ما مر عليه بعد الصلاة مصلي عندك سيارة كل السيارات مرور لا بس بوصل لها لنا زين بوصل لها بنتلاقى عندي المستشفى إن شاء الله.